الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، وجدت نسخة؟ أقرأ الله بشير بن شعيب بن أبي حمزة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تهذيب التهذيب: بشر ابن شعيب ابن أبي حمزة دينار القرشي مولاهم أبو القاسم الحمصي، رمز بإخراج البخاري له إخراج البخاري والترمذي والنسائي له. روى عن أبيه وعنه البخاري في غير الجامع، وروى له هو والترمذي والنسائي بواسطة إسحاق غير منسوب. نعم. وكأنه الكوسي والذهلي. فرق في طريقة إخراج البخاري حديثه، قال روى عنه البخاري في غير الجامع، هذا يدل على أنه روى عنه مباشرة بدون واسطة. ومن أجل أن لا يفهم أن هذه الرواية العالية عند البخاري عنه في صحيحه أو في الجامع، قال وروى له هو والترمذي والنسائي بواسطة إسحاق غير منسوب، وكأنه الكوسج. يعني إذن البخاري أخرج له بواسطة وبدون واسطة، أو روى له أو روى عنه بواسطة وبدون واسطة. بواسطة هذا في الصحيح، وبدون واسطة خارج الصحيح في الجامع في التاريخ الظاهر. أو نعم. قال وعنه البخاري في غير الجامع وروى له هو والترمذي والنسائي بواسطة إسحاق غير منسوب. لكن ما أشار في عندما أشار أخرج له البخاري أطلق وكأنه أخرج له في الجامع فقط، فيبدو أن البخاري أخرج له في غير الجامع، كان ينبغي أن يشير. نعم. وروى له وعنه البخاري في غير الجامع وروى له هو والترمذي والنسائي بواسطة إسحاق غير منسوب، وكأنه الكوسج والذهلي وأبي بكر بن زنجوي وأبي بكر بن زنجوي. أيوة، روى عنه الذهلي أيضا أو بواسطة إسحاق وبواسطة الذهلي وأبي بكر بن زنجوية. نعم. والذهلي وأبي بكر بن زنجوية وصفوان ابن عمرو الصغير، صفوان ابن عمرو الصغير ومحمد بن خالد ابن خالي وعمران ابن بكار. كل هؤلاء روى عنه البخاري بواسطتهم هو الترمذي والنسائي. نعم. وروى عنه أيضا أحمد بن حنبل ومحمد بن عوف وعمر بن عثمان بن سعيد بن كثير وغيرهم. قال أبو زرعة: سماعه كأبي اليمان إنما كان إجازة. يعني أبو اليمان عن شعيب، سماعه أي من أبيه، لأنه قال هنا روى عن أبيه، عندما يقول سماعه أي عن أبيه، كأبي اليمان. أبي اليمان الحكم بن نافع أيضا سماعه من شعيب هو إجازة، ليس إملاء ولا تحديثا. نعم. لأن شعيبا كان عثرا، شعيبا كان عثرا في الرواية، وكان يجيز ما يملي، اللهم إلا في مواضع يسيرة جدا سمع وهو يملي على بعض الوفود الذين جاءوه من غير بلده. تفضل. قال أبو زرعة: سماعه كأبي اليمان إنما كان إجازة. قال البخاري في تاريخه: يريد أن ينزل به عن الدرجة العليا، يعني ليس سماعا إنما هو إجازة. قال البخاري في تاريخه: قال البخاري في تاريخه: تركناه حيا سنة 1200. نعم. وقال ابن حبان في الثقات: مات سنة 13. وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عنه فقال: ذكر لي أن أحمد بن حنبل قال له: سمعت من أبيك؟ قال: لا. قال: فقرئ عليه وأنت حاضر؟ قال: لا. قال فقرأت عليه؟ قال لا. قال فأجاز لك؟ قال نعم. قال فكتب عنه على معنى الاعتبار ولم يحدث عنه. هذا قلت يا أبو حاتم ذكر لي، ما ندري من الذي أخبره بهذه الحكاية، سيأتي من الكلام ما يدل على تشكيك في صحة هذه الحكاية. قوله سمعت من أبيك؟ قال لا. إن صح هذا فإنما هذا يدل على الأمانة، إنما يدل على أمانة بشر وعلى دينه وتقواه. كان لو قال نعم سمعت من أبي، من الذي يعني يحاسب في هذا؟ وسماع المحدث من أبيه هذا ممكن جدا، أبوه محدث وهو محدث سمعه منه ممكن، لكن هذا الدين يجعل المحدث ما يقول شيئا ما حصل. سمعت من أبيك؟ قال لا، درجة العالية. قال له قرئ عليه أنت حاضر؟ قرئ عليه أنت تسمع يعني؟ فقال لا، درجة التي تلي الأولى هذا العرض، الأولى السماع الثانية العرض. قال قرأت عليه؟ هل أنت قرأت عليه؟ عرضت أنت أو سمعت حديثه بقراءة غيرك؟ قال لا. قال فأجاز لك؟ قال نعم. قال فكتبت عنه أو فكتب عنه على معنى الاعتبار، أي أحمد بن حنبل يعني بذلك أحمد، فكتب أي أحمد على معنى الاعتبار لا على معنى الاحتجاج، ولم يحدث عنه، ولم يحدث عنه. هذه الحكاية سيأتي أن شعيبا أن أبا اليمان عنده تحمل أعلى مما يعني جاء في هذه الحكاية. نعم. وقال أبو اليمان الحكم بن نافع كان شعيب بن أبي حمزة عسرا في الحديث، فدخلنا عليه حين حضرته الوفاة فقال هذه كتبي قد صححتها، قد صححتها، فمن أراد أن يأخذها فليأخذها. إيش معنى هذه كتبي قد صححتها؟ قابلتها على الأصول والنسخ ونظرت فيها وتأملت فيها وفي النقطة، وفي النقطة والعجم وغير ذلك، يعني ضبط الكتاب، هذا معنى ضبط الكتاب. قال هذه كتبي قد صححتها فمن أراد أن يأخذها فليأخذها. هذه تكون مناولة، يأخذ الكتب مناولة، أو من أراد أن يأخذها لأنه ناس كثر يعني أنا أجزته، إن كان يريد الإجازة أنا أجيزه فليأخذها، ومن أراد أن يعرض يعني يقرأ علي فليعرض. نعم. فقال هذه كتبي قد صححتها فمن أراد أن يأخذها فليأخذها، ومن أراد أن يعرض فليعرض، ومن أراد أن يسمعها من ابني فليسمعها فإنه قد سمعها مني. هذا يسمعها من ابنه بشر، قال فإنه قد سمعها مني. هذه الآن حكاية صحيحة في إثبات سماع بشر من أبيه، ولا يستبعد أن ابن المحدث يتحفه أبوه بشيء ليس عند الناس، فالسماع أعلى من العرض، وكان يخص ابنه بأشياء ليست عند غير من المحدثين، لا يستبعد. وليس هذا من المجاملة في الدين، ولا من العصبية، ولا من الحزبية، ولا من هذه الأمور التي يعني تجري في أذهان كثير من الطلاب اليوم، لأنه لا يتعين عليه أن يخبر أن يسمعك، لا يتعين عليه، إنما المطلوب منه أن يبذل حديثه، فإذا بذل حديثه بطريقة العرض صح، أو برئت بذلك الذمة، وصح منه أنه نشر الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكتمه. أما كون المحدث ما يريد أن يأخذه إلا بالطريقة العالية وبأعلى الدرجات وبالطريقة الممتازة، ما يكتفيش بالطريقة المتوسطة، هذا من ملح العلم، وهذا من المسائل التي لا يتعين على الشيخ أن يروي الحديث بهذا الوجه. هل يتعين على الشيخ أن يروي الحديث بالإملاء؟ العرض كاف، ما يتعين عليه. إذن نحن لا نتكلم في شخص ولا يعني نستحل الكلام فيه إلا إذا ترك واجبا أو فعل محرما، على تفاصيل في مسألة الكلام في من فعل ذلك، لكن أما أنه لم يفعل الأكمل أو الأفضل هذا لا يبيح عرضه ولا يتكلم فيه بذلك. لا بد أن يعرف حكم المسألة الشرعي، ثم بعد ذلك ينظر أهي مما يتكلم فيه بسببها أم لا. شعيب ما يلزمه أنه يحدث لكل أحد، ما يلزمه، إنما يلزمه ألا يكتم حديث النبي عليه الصلاة والسلام وأن ينشر العلم، فإن كتمان العلم آفة ومصيبة، صلى الله العفو والعافية. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يقول شيخ الإسلام تيمية في تفسير هذه الآية: يلعنهم اللاعنون، كل شيء يلعنهم، حتى البهائم، حتى البهائم تلعن، كل من يلعن، يعني يتكلم في الذين يكتمون العلم. لماذا؟ لأن بالعلم، لأن بالعلم حياة الناس سعادتهم، وبالعلم يكون الإيمان والتقى، وبالإيمان ينزل الغيث وينزل المطر وينزل الخير، عيش الناس في ألفة ومحبة. يقول شيخ الإسلام: كما أن الحيتان في قيعان البحار تستغفر لمعلم الناس الخير وتصلي على معلم الناس الخير، فكذلك إذا كتم هذا الخير لعنه الله ولعنه اللعن. ليش؟ لأن البرية والخلق يستفيدون بهذا العلم، هذا العلم نزل لسعادة الخلق، لا لسعادة البشرية وحدها ولا الإنس والجن وحدهم، بل الحيوانات والبهائم والطيور والحبارة في أوكارها تستفيد من هذا العلم، يكون الخير وتكون النعمة ويكون الخصب ويكون المطر ويكون الحياة، والناس يعيشون في أمن وأمان. أما مع عدم العلم تكون الفتن، ومع الفتن يكون الجذب والقحط، ويكون يعني ما أحد ينعم بنعمة. ماذا تفعل لو أن أحدا يعني يريد قتلك؟ هل أنت تطمئن بعد ذلك إلى أن تزرع أرضا أو تهتم بناقة أو يعني شيء من الضأن أو من المعز أو كذا؟ لا، فتعطل هذه الأشياء. فعلى كل حال نحن لا يعاب رجل على أنه ما ذكر علما بالطريقة العليا، إنما الذي يطلب منه أن يبذل الذي عنده، أن يبذل الذي عنده، وإذا رأى أن الذي عنده عند غيره وأن غيره قد بذله فهو فرض كفاية. إذا قام بالبعض سقط عن الباقين، لا يلزمه أن يحدث أصلا إذا كان الذي عنده عند غيره، ولكن بأسانيد نازلة أو بأسانيد لم تصل الدرجة التي عند ذاك، إنما يكفي أن تثبت بها الحجة وأن يصح بها النقل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هذه الحكاية يعني ترد على الحكاية الأولى. تفضل. قال: فقال: هذه كتبي قد صححتها، فمن أراد أن يأخذها فليأخذها، ومن أراد أن يعرض فليعرض، ومن أراد أن يسمعها من ابني فليسمعها، فإنه قد سمعها مني. قلت: فهذا معارض لحكاية أبي حاتم المنقطعة. ومما يؤيده أن أبا حاتم قال في تلك الحكاية: إن أحمد لم يحدث عن بشر، وليس الأمر كذلك، بل حديثه عنه في المسند. وأما ابن حبان ففصل فقال في الثقات: كان متقنا، وبعض سماعه عن أبيه مناولة، وسمع نسخة شعيب سماعا. وذكره ابن حبان أيضا في الضعفاء، ونقل عن البخاري أنه قال: تركناه، وهذا خطأ نشأ عن حذف، فالبخاري إنما قال: تركناه حيا كما تقدم. وقد تعقب ذلك كيف يفعل وكيف يعني عدم سياق الكلام بتمامه عندما تقطعه مريب جدا. قال البخاري: تركناه، هذا يفهم منها جرح شديد، وقال: تركناه حيا سنت نصر ماته. فلما أسقط كلمة حيا قالوا: تركه البخاري. شوف كيف يعني بتر الكلام، وهذا طبعا حصل يعني عن عن لا عن قصد، لكن لو أن إنسانا يحرف الكلام عن مواضعه ويروي بهذه الصورة، كم يكون خائنا، كم يكون غاشا للأمة. لأن أولا يغش الأمة أن البخاري ترك، إذا نترك حديثا نحن أيضا، فغش الأمة، وحال بين الأمة وبين الاستفادة من الأحاديث التي عند هذا الرجل. أيضا من جهة أخرى كذب على البخاري، البخاري ما قد تركناه. أيضا من جهة ثالثة اتهم هذا الرجل وطعن فيه وجعل الناس يطعنون فيه بسبب طعن البخاري فيه وهو بريء. شوف كيف يعني كم يعني كم الجنايات التي تكون على تحريف كلمة واحدة أو حرف واحد أو حرف واحد. نعم. وذكره ابن حبان أيضا في الضعفاء، ونقل عن البخاري أنه قال: تركناه، وهذا خطأ نشأ عن حذف، فالبخاري إنما قال: تركناه حيا كما تقدم. وقد تعقب ذلك أبو العباس النباتي على ابن حبان في الحافل فأسهب. أكيد لما أسهب يعني يزيد غمز ابن حبان ونال منه إلى غير ذلك، لكن ظن ابن حبان أن هذا حصل منه يعني عن يعني لا عن قصد، ولا قصد ذلك خيانة كبرى، أو أن ابن حبان وقف على نسخة من التاريخ الكبير، لأن كلامه هذا في التاريخ الكبير وفيه تركناه حيا في التاريخ الكبير العبارة تامة، لعله وقف على نسخة يعني غير تامة فنقل منها لعله. الأصل أننا نلتمس للعالم العذر، هذا هو الأصل، لعله وقف على نسخة والعيب في النسخة، ولعل الناسخ الذي كتب النسخة أيضا وهم. ما نتهم مسلما إلا بأمر جلي، الأصل حرمة المسلم وعصمته ومراعاة حقوقه إلا بأمر جلي، هذا هو الأصل. الآن من وثقه الآن؟ أو إحنا رحنا في السماع، راح جاء في السماع وما في توثيق. في غير ابن حبان في الثقات، ابن حبان ذكره في المجروحين، لا ابن حبان قال كان متقنا. على كل توثيق ابن حبان على مراتب، توثيق ابن حبان رحمه الله في كتابه الثقات على مراتب، فقد شاع عند كثير من طلبة العلم أن ابن حبان البستي رحمة الله عليه متساهل في التوثيق ويوثق المجاهيل، وفهم كثير من طلبة العلم أن هذه الكلمة معناها عندما يقال يوثق المجاهيل أنه متساهل في جميع أنواع التوثيق، وليس كذلك، إنما نحو العلماء كلامهم دقيق، يوثق المجاهيل. من كان مجهولا عند العلماء، من كان مجهولا عند العلماء فهو يوثق. ولا نقول يعني كل هؤلاء، لا، يعني وجد من كلامه في الثقات أنه وثق كثيرا من الذين وصفهم غيره من الأئمة بالجهالة، لكن ليس معناه أن ابن حبان متساهل في التوثيق مطلقا. ولذلك الشيخ المعلم رحمة الله عليه عمل دراسة لتوثيق ابن حبان ونقل هذه الدراسة في التنكيل، وكذلك أنا فعلت دراسة لتوثيق ابن حبان وخلصت بما يقرب مما خلص به الشيخ المعلمي مع فروق لا أذكرها الآن. شاهد من هذا أن ابن حبان إذا قال في الراوي ثقة متقن أو ثقة حافظ أو يعني أو نحو ذلك من عبارات تدل على أن ابن حبان قد تبحر حديثه، فإن وصف الرجل بالإتقان ما يأتي بمجرد حديث واحد رواه مستقيما أو لم يخالف فيه. فإذا قال ابن حبان ثقة حافظ أو ثقة متقن أو نحو ذلك فهذا من العبارات الرفيعة في المدح، وهي مقبولة من ابن حبان لو انفرد ابن حبان بترجمته لم يتكلم فيها غيره وقال ثقة متقن نقول عليه ثقة متقن، لو قال ثقة حافظ قلنا ثقة حافظ، لو ذكر في الثقات بس أدخله في الثقات وسكت، في هذه الحالة نحن ننظر إلى عدد الرواة وإلى طبقة الرواة وإلى منازلهم وإلى هذا الرجل وننظر إلى كلام الغيب، فإذا جهلوه فالقول قولهم ابن حبان متساهل في هذا، لكن لو قال ثقة متقن هذا يرفع من أمره جدا، لو قال مستقيم الحديث فهو يتردد بين الثقة وبين الصدوق درجة الصحة درجة الحسن، وهو إلى الصدوق إلى الثقة أقرب، إلى درجة الصحة أقرب، وإذا قال يغرب فهو يغرب. لا تفكر أن كل ما ندخله ابن حبان في الثقات هو مجهول، لا. ولذلك احنا عندنا الآن هذه الترجمة مثال لهذا، ابن حبان يقول ثقة متقن، ثقة متقن كان ثقة متقنا، وكلامه في التجري في المجروحين فرع عن خطأ في النقل، فيهدر ويهمل، يهدر ويهمل في هذه الحالة. هل غيره تكلم فيه؟ رواية من لا يروي إلا عن ثقة، يعني روى عنه، يعني انتقلنا إلى توثيق فيه. على كل هو يكون ثقة متقنا، هذا ايش الحافظ قال ثقة او ايش قال؟ ثقة بس اعتمد قوله ابن حبان. نعم، لسيما وقد أخرج له البخاري في الصحيح وروى عنه أحمد. نعم، تفضل، هذا يعني يرتفع. قول فيما قال ابن حبان، لأن ابن حبان في هذا النوع من التوثيق متثبت فيه وليس بمتساهل. نعامله معاملة غير من الأئمة الأقوياء المعتدلين إذا وثق توثيقا من هذا النوع وما كان يعني في معناه. تفضل. قال رحمه الله: بشر ابن شغاف الضبي البصري رمز بإخراج أبي داود والترمذي وابن ماجه له، وعنه أسلم العجلي وخالد الحذاء ومحمد بن عبد الله ابن أبي يعقوب. قال عثمان الدارمي عن يحيى بن معين ثقة، وكذا قال العجلي. قلت: وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج له هو والحاكم في صحيحيهما، وله ذكر في ترجمة حارثة بن بدر من كتاب أبي الفرج أنه تزوج ميسة بنت جابر بعد حارثة فقالت فيه: ما خار لي ذو العرش لما استخرته وعزته إذ صرت لابن شغافي في قصة. ويستفاد منها معرفة زمانه، فإن حارثة ابن بدر مات بعد 60. نعم، شوف كيف العلماء يستفيدون من أبيات الشعر ومن غير ذلك، دلالات عندهم يستفيدون من هذا. هذا وثقه غير واحد، وثقه إيش قال؟ ثقة. نعم، تفضل. بشر بن عاصم ابن سفيان ابن عبد الله ابن ربيعة ابن الحارث الطائفي، روى عن أبيه وسعيد بن المسيب، وعنه ابن جري ونافع بن عمر الجمحي وثور بن يزيد الحمصي وابن عيينة وغيرهم. قال أحمد بن أبي مريم عن ابن معين ثقة، وقال غيره: مات بعد الزهري. قلت: هذا قول البخاري عن علي بن المديني، وتبعه ابن حبان في الثقات وزاد سنة 24 و100. وقال النسائي في التمييز ثقة، وقال البخاري فيما رجحه ابن القطان إنه أخو عمرو بن عاصم أيضا هذا ثقة، وثقه غير واحد أيضا. طيب، إلى هنا يا أخوان، الله يبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تهذيب التهذيب: بشر بن عمارة الخثعمي المكتب الكوفي. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد. وصف الراوي بالمكتب هذا يدل على أنه كان يكتب الشروط بين الناس، يكتب الشروط والعقود، ولعل هذا عملا من جملة أعمال القضاء والحكم بين الناس، يعني يحتاج إلى مثل هذا الشيء، يوصف بالمكتب أنه كان يكتب الشروط بين الناس. نعم. رمز بإخراج النسائي له في خصائص علي. قال: وعنه من جاب بن الحارث وجبار بن المغلس ويحيى الحماني وعون بن سلام ومحمد بن الصلت الأسدي وغيرهم. قال أبو حاتم: ليس بالقوي في الحديث. وقال البخاري: يعرف وينكر، يعني يعرف من حديثه ما وافق الثقات، وينكر من حديثه ما خالف الثقات. يعرف وينكر، أي له روايات من هذه وتلك، وهذا يدل على أنه ليس بمتقن. نعم. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن حبان: كان يخطئ حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد. هذه الكلمة: كان يخطئ حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد، تدل على أنه ليس كل خطأ يخرج الرجل عن حد الاحتجاج به. هذه الكلمة تدل على أنه ليس كل خطأ يخرج به الرجل عن حد الاحتجاج أو عن دائرة الاحتجاج به. إنما إذا بلغ به الخطأ مبلغا معينا معلوم عند أهل العلم، وهذا ليس له حد عام لجميع الرواة، لا، هذا ينظر إلى كثرة الغلط وقلته، وينظر إلى فحش الغلط وخفته، وعلى إثر ذلك يحكم على الرجل. ينظر إلى كثرة حديث هذا الرجل وقلته أيضا، فقد يكون قد يغلط في أحاديث، لكن لكثرة ما عنده تحتمل هذه الأحاديث، وغيره لو يغلط في نصف هذه الأحاديث ما احتملت له. إذن عندما يقول كان يخطئ حتى خرج عن حد الاحتجاج به، هذه فيها إشارة إلى أنه ليس كل خطأ يخرج الرجل عن حد الاحتجاج به. وقول ابن حبان كان يخطئ حتى خرج عن حد الاحتجاج به، من حيث التقعيد كلام سليم، لكن هل ابن حبان عنده هذا الحد كما عند غير من العلماء، أم أن ابن حبان عنده تشدد في هذا الباب لدرجة أنه قد يخطئ الرجل خطأ غير ابن حبان يحتمله ويمشيه له، لكن ابن حبان يؤاخذه به ويقول خرج عن حد الاحتجاج به؟ فعندما يقال فلان يخطئ حتى خرج عن حد الاحتجاج به، هذا يرجع إلى قائل هذه الكلمة، إن كان من المعتدلين فله حد، وإن كان من المتشددين فله حد، وإن كان من المتساهلين فله حد. الكلام من حيث التقعيد كلام يعني يتفق عليه نظريا، لكن عمليا هذا يرجع إلى قواعد وشروط كل من الأئمة. وابن حبان في هذا الباب عرف بأنه أيضا قد يتشدد ويجرح الرجل لأدنى خطأ، مع أن يعني جمهور المحدثين أو المعروف عند الأئمة أنه ليس كل خطأ يتكلم فيه في الرجل بسببه، ففي أخطاء تحتمل ويطلق فيه القول بالتوثيق، يقال ثقة ولا يشار إلى خطئه إذا كان هذا من الأخطاء الخفيفة أو القليلة. أما ابن حبان يقول ثقة يخطئ، ثقة ربما يخطئ، أو يدخل في الثقات يقول وكان يخطئ لأدنى خطأ. نعم. وقال ابن حبان كان يخطئ حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد، وهذا فيه إشارة إلى أن قوله إذا انفرد هذا بمفهومه إذا توبع فيحتج به، بمفهومه إذا توبع فيحتج به، لكنه أيضا أحيانا يقول في الرجل لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، ويعني بذلك الجرح الشديد. نعم. وقال ابن عدي لم أرى في أحاديثه حديثا منكرا، هو عندي حديثه إلى الاستقامة أقرب. قال الحافظ رحمه الله قلت، وقال البرقاني عن الدار قطني متروك، وقال العقيلي لا يتابع على حديثه، وقال الساجي مثل البخاري، يعني قول الساجي بمثل قال الساجي بمثل قول البخاري، ما هو أنه قال الساجي هو مثل البخاري، لا، يعني قال بمثل قول البخاري. يعني لو أطلق فيه أنه ضعيف لعله به تجتمع الأقوال. هناك غير درقطن قال فيه متروك، فقط الدارقطني الذي قال متروك، وعلي بن المدينة قال أيضا ضعيف عندي في الحاشية كما في سؤالات ابن الجنيد. ايش قال حافظ؟ قال ايش؟ ضعيف. لا بأس. نعم. المكتب. طيب هو كذلك. ضبط في هذا. المكتب يا اخوان. نعم. ضبط عندنا بسكون الكاف. الضبط عندي بسكون الكاف وكسر التاء. انظر مضبوطة عندك بسكون الكاف؟ ينظر الذي في ذهن هذا المكتب. نعم. الظاهر من كلام ابن عدي لا يعني بها أنه ليس فيه يعني نكارة، بس ما يقول حديث إلى الاستقامة أقرب، يدل على أن عنده بعض النكارة، أن عنده بعض النكارة، لكن الظاهر أنه يعني أنه ليست بالنكارة الشديدة. هو الرجل ضعيف، يعني ما يظهر من هذا الكلام أنه ضعيف. تفضل. بشر بن عمر بن الحكم بن عقبة الزهراني الأزدي أبو محمد البصري رمز بإخراج الجماعة له، قال وعنه إسحاق بن راهوية والحسن الخلال وزيد بن أكرم والفلاس وأبو موسى والذهلي وجماعة، قال أبو حاتم صدوق، وقال ابن سعد توفي بالبصرة 700 للهجرة وكان ثقة، وقال ابن حبان في الثقات مات ليلة الأحد في آخر 6 أو أول 7. قال الحافظ قلت بقية كلام ابن سعد. وقال العجلي ما عندي. وقال العجلي بصري ثقة، وقال الحاكم ثقة مأمون. أبو حاتم قال صدوق، وابن سعد والعجلي والحاكم كلهم وثقوه، وفيهم تساهل وبعضهم يعني أخف تساهلا من البعض أو من الآخر، لكن وأبو حاتم عندما يقول صدوق هو أيضا فيه تعنت، وهذا روى له الجماعة، لو أطلق فيه القول بأنه ثقة لا بأس. قال ثقة لأن الذين وثقوه كثيرون، وأبو حاتم يتعنت، وإن كان الذين وثقوه يعني يعرفون بشيء من التساهل، لكن أبو حاتم أيضا لما كان يتشدد وهؤلاء كثر المدح منهم وأخرج له الجماعة. روى عنه أئمة. نعم، الذين روى عنه أئمة كذلك، وروى عنه جماعة كبار، لا بأس أن يقال فيه ثقة، لا بأس. نعم. بشر بن قرة، وقيل قرة بن بشر، رمز بإخراج أبي داود له، قال وعنه إسماعيل بن أبي خالد أو عن أخيه عنه. قال الحافظ رحمه الله قلت ذكره ابن حبان في الثقة في بشر، وحكى البخاري في التاريخ فيه الوجهين عن إسماعيل بن أبي خالد، وقال ابن القطان مجهول الحال. اختلف في الرواة عنه إسماعيل بن أبي خالد أو ابن أخيه أو عن ابن أخيه عنه، ووثقه ابن حبان، قال ابن القطان مجهول الحال، اي نعم، قول ابن القطان مجهول الحال قد يقوله على مجهول العين، قد يقوله على مجهول العين، والرجل ما روى عنه إلا واحد على تردد في ذلك، وإن كان ابن أبي حاتم جزم بأن الروى عنه إسماعيل، الروى عنه أخو إسماعيل ولم يذكر فيه تردد، وما عندنا إسماعيل أو عن أخيه عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، اقرأ يا عبد الله تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي مولاهم أبو إسماعيل البصري، رمز بإخراج الجماعة له، قال عنه أحمد وإسحاق وعلي ومسدد وأبو أسامة وأبو الوليد وخليفة بن خياط وبشر بن معاذ العقدي وعثمان بن أبي شيبة وحامد بن عمر البتراوي ومحمد بن هشام بن أبي خيرة السدوسي ويحيى بن يحيى النيسابوري وخلف. لا، وخلق أثر المراد وخلق، لكن وخلق كل النسخ عندكم بالفاء. المناسب له في مثل هذا يقول خلق، لكن ينظر هل في تلامذة من بهذا الاسم. تفضل. قال أحمد بن حنبل: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. وعده ابن معين: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة، يعني هو أعلى شيوخ البصرة معرفة بالحديث، سواء بصفة عامة أو بحديث أهل البصرة، لكن الذي يظهر أن الكلام عام. إليه المنتهى في التثبت بالبصرة، يعني بالنسبة إذا قرناه بشيوخ أهل البصرة فهو الغاية فيهم. نعم. قال أحمد بن حنبل: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. وعده ابن معين في أثبات شيوخ البصريين، يعني من ترجم البصريين ونظر إلى أثبت الناس فيهم عد هذا من أثباتهم. نعم. وقال علي بن المديني: كان بشر يصلي كل يوم 400 ركعة ويصوم يوما ويفطر يوما. هذه يعني كما مر بنا كثيرا أن من السلف من اشتهر بأنه يكثر من الصلاة ويزيد في هذه الصلاة عن الحد المعروف عنه عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام يدل على التوقيت وعدم الزيادة. فمن المحتمل أنه يصلي هذه الصلوات ويبارك له في وقته فيفقه ما يصلي به، وهذا أمر مجرب بالنسبة للأولين، بورك لهم في أوقاتهم فكانوا يعملون أشياء كثيرة في وقت قصير. الآن لو أننا نفعل ما فعلوه في الوقت الذي حددوه والذي ذكروه ما يتسع لنا الوقت. ثبت عن بعضهم أنه كان يختم القرآن في ليلة، لو أن إنسانا يقرأ القرآن من أول ليلة إلى آخره، الآن ما يختم القرآن، ما يختم القرآن، ففي بركة في الوقت. حافظ ابن حجر ما بين صلاة الظهر والعصر قرأ كتاب المعجم الصغير للطبراني، لو أن أحدا معه كتاب معجم صغير للطبراني يقرأه ما بين الظهر والعصر، البركة في الوقت تقع. فهذا يعني يحمل على هذا. أما أنه يصلي صلوات ينقرها نقر الغراب ليس في هذا وجه مدح. ولماذا يمدح العلماء بهذا؟ ما يمدح إلا لأنه صلى صلاة خشع فيها، ومع ذلك بورك له فاتسع هذا الوقت اليسير لهذا العمل الكبير. أما كونه يصوم يوما ويفطر يوما هذا أفضل الصيام، وصيام داود عليه السلام. نعم. وقال علي بن المديني: كان بشر يصلي كل يوم 400 ركعة ويصوم يوما ويفطر يوما. وذكر عنده إنسان من الجهمية وذكر عنده إنسان من الجهمية فقال: لا تذكروا ذات الكافر. الجهمية سلف على أنهم كفار، جهمية المعطلة النفاء، السلف على أنهم كفار، لكن التكفير الذي جاء إجماع السلف عليه، تكفير من قال بخلق القرآن وغير ذلك، هذا تكفير في العموم، أما المعين فلا يكفر إلا من أقيمت عليه الحجة. فلعل هذا كان بشر بن المفضل يعرف أنه رجل معاند ورجل يعني والعياذ بالله متبع لهواه، تأتيه الأدلة وتأتيه النصوص وتقام عليه الحجة ومع ذلك يصر على ما هو عليه، فيحمل هذا على ذا على هذا. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كما مر بنا أن السلف أن أجوبة الإمام أحمد وغيره من الأئمة أو كثير من الأئمة يطلقون القول أو الجواب على رجل معروف عندهم، معروف حاله، والمسؤول علم حال هذا الرجل المسؤول عنه، فيطلق الجواب باعتبار ما يعرف لا بمجرد ما جاء في سؤال السائل، لا بمجرد ما جاء في سؤال السائل، فيفهم بعض من يأتي بعد ذلك أن هذا كلام عام في كل من توفر في هذا السؤال الذي سئل عنه العالم الفلاني، فيطلق ما قال العالم الفلاني على الشخص الآخر، مع أن شيخ الإسلام يقرر أن هذا بمنزلة قضايا الأعيان في الأحاديث المرفوعة، فلا يعمل بها إلا حيث تتوفر ضوابطها وشروطها. هذا على هذا يحمل كلام بشر ابن المفضل في هذا الجهمي الذي ذكر له، قال لا تذكروا ذاك الكافر. نعم. وقال أبو زرعة وأبو حاتم النسائي ثقة، وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث عثمانية. نعم، لماذا يوصف بأنه عثماني؟ هذا لأنه يعيش في البصرة، والبصرة منحرفة على علي رضي الله عنه. إيش هو؟ هم يطلقون فلان عثماني إذا كان في الكوفة يفضل عثمان على علي، أما هذا بصري صح؟ بصري. هذا بصري، فلماذا يذكرون بأنه كان عثمانيا؟ هذا يذكر في الرواة الكوفيين الذين يفضلون عثمان على علي، وإن كان تفضيل عثمان على علي هو القول الذي عليه أهل السنة والجماعة، فلماذا يخصون أهل الكوفة بذلك؟ لأن أهل الكوفة عرفوا بتفضيل علي على عثمان، عرفوا بالتشيع، فإذا تمسك الرجل فيهم بمذهب أهل السنة والجماعة ولم يتأثر ببدعتهم أو بمقالتهم فإنه لإصرار على ذلك يسمى عثمانية، يلقب بأنه عثماني. لماذا؟ لأنه يصدع بالحق بين قوم يفضلون عليا على عثمان، وكونه يتمسك بمنهج أهل السنة والجماعة في هذه الجزئية فيعد غريبا في بلد اشتهرت بخلاف هذا فيقال له عثماني، لكن الأمر كونه أطلق على رجل بصري ينظر هل حد أحد عندكم عنده فهم أو تأويل لهذه الكلمة في أهل البصرة؟ أنا أعرف أن هذا يطلق في الكوفيين لا في البصريين، لكن كان عثمانيا لعل له تأويلا لا أعرفه الآن. تفضل. وقال أحمد بن حنبل دخلت البصرة في رجب سنة 86 واعتقل لسان بشير بن المفضل قبل أن يخرج ومات سنة 87. قال الحافظ قلت وأرخه ابن حبان في الثقات في ربيع الأول منها. طيب الله، هل من شيوخي من اسمه عثمان؟ يعني يكون كثير الصلة به فلقب بذلك أو عثمان بن أبي شيبة؟ ها؟ عثمان بن أبي شيبة في شيوخه مذكور في شيوخه؟ نعم، مرات عنه ينظر من رواته. ما أهل البصرة فيكثر فيهم النصب ويكثر فيهم القدر، والناصبة يعادون أهل البيت، فكونه يفضل عثمان على علي ليس بغريب في أهل البصرة، بل من أهل البصرة من يعده يعني مبتدعا، ومن يعد عليا كافرا، ومن يعد عليا ضالا من أهل البدع النواصب. البصرة هذه البدعة موجودة، أما كونه يسمى عثمانيا لذلك ما أذكر ماذا في ماذا يؤول بهذا القول الآن. استعن بالله، فضل. قال الحافظ رحمه الله: قال العجلي: ثقة فقيه البدن، ثبت في الحديث، حسن الحديث، صاحب سنة. وقال البزار: ثقة. هذا قول ثقة فقيه البدن مر بنا أن هذا أكثر ما يطلق، أو أكثر ما وقفت عليه في باب العبادة. أخبرنا أخونا أبو حمزة أنه وقف على نص بهذا المعنى، تذكره بأن فقيه البدن في العبادة؟ أي ترجمة؟ أحمد بن من؟ ابن سعيد الدارمي؟ إيه؟ من قال فيه؟ أنت أخبرتني بأن كلاما للذهبي قال وفي الإصطلاح أن فقيه البدن تطلق في العبادة. ها؟ شو؟ إيش هو الشيء الآخر؟ هذا الذي أذكره أنك نقلت عن الذهب أنه قال هذا يطلق في العبادة. ها؟ ترجمة حسين الجعفي من السير، هو نقل لكن هو واهم. هذا متابع لي عنك لكن أنت حدثت ونسيت. إيش؟ يعني في في في من يقال فيه فاضل، ثقة فاضل على العبادة. وهذا الذي يعني أعرفه عنها أنها تطلق في العبادة. قول ثقة فقيه البدن هذا في العبادة، وقد سبق أنه يصلي كذا ويصوم كذا، ثبت في الحديث، حسن الحديث. أما التثبت في الحديث الإتقان، كونه حسن الحديث في حديثه من الفوائد التي يرغب فيها المحدثون. صاحب سنة أي صلب في السنة والدعوة إليها، ولذلك نقل عنه الكلام السابق في الجهمي الذي ذكره أو ذكر عنده. نعم، فضل. هذا ظاهرنا ثقة حافظ وصاحب سنة أيضا، أو عابد، ما أدري إيش قال عندكم. ثقة ثبت عابد، جيد. فضل. بشر بن منصور السلمي أبو محمد البصري رمز بإخراج مسلم وأبي داود والنسائي له. قال عنه ابنه إسماعيل وعبد الرحمن بن مهدي وفضيل بن عياض وبشر الحافي وعبد الأعلى بن حماد وشيبان بن فروخ وعبيد الله القواريري ومحمد بن عبد الله الرقاشي وعدة. قال ابن مهدي: ما رأيت أحدا أخوف لله منه. هو عندي هنا في تعليق أن هذا ليس كلام المهدي، هذا كلام من المديني. هذا القول ليس لابن المهدي، إنما هو لابن المديني كما في تهذيب الكمال في الأصل. وإنما الذي قاله ابن المهدي: ما رأيت أحدا أقدمه في الرقة والورع على بشر بن منصور. تفضل. نعم، نعم، تخلنا الآن من فقيه البدن، ترجمة أخرى. نعم. قال ابن مهدي: ما رأيت أحدا أخوف لله منه، وكان يصلي كل يوم 500 ركعة، وكان ورده ثلث القرآن. يعني يختم في 3، كل يوم يقرأ ثلث القرآن، إذن يختم في 3 أيام. نعم. وقال القواريري هو من أفضل من رأيت من المشايخ. وقال أبو زرعة ثقة المأمون. وقال أبو حاتم وقال نصر بن علي الجهضمي ثبت في الحديث. هو في الحقيقة إن كون المحدث أو الفقيه يشتغل بالعبادة هذا تمام التوفيق من الله سبحانه وتعالى على عبد أن يشتغل بالعلم والعمل، هذا من أعظم التوفيق على العبد أن يقوم بالعلم والعمل. وقد اشتهر العباد بأنهم لا يهتمون بالعلم، واشتهر الفقهاء والمشتغلون بالعلوم أنهم لا يهتمون بالعبادة. والموفق من جمع بين الأمرين، وهم قلة في الناس، هم خلة في الناس. ولذلك يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الكلام كثيرا، يذكر يعني أن من العجب يعني فقيه متعبد أو يعني صوفي أو متنسك فقيه، هذا يقول أن هذا من العجب، لأن هذا قليل في الناس، قليل في الناس من يشتغل بالعلم فيجمع معه العبادة والتأله، وقليل فيه من يشتغل بالتأله أيضا فيجمع مع ذلك معرفة مدارك الأحكام ومنازل الأدلة وكيفية الترجيح ورتب المسائل. هذا أيضا كثيرا المشتغلون بالعبادة كثيرا ما يشغلون عن هذا الأمر، كما أن المشتغلين بالفقه وتحصيله والعلوم وجمعها والرحلة إليها أيضا كثيرا ما يشتغلون بذلك عن العبادة. ولكن الأئمة الفضلاء الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى ميزانا لهذا الدين في العلم وفي العبادة، جعل الله سبحانه وتعالى حجتهم قاهرة، وجعل يعني كلامهم مبينا لما في هذا لما في الكتاب ولما في السنة، وجعلهم حجة على غيرهم لأنهم جمعوا بين هذا وذاك، جمعوا بين هذا وذاك. شيخ الإسلام ينقل كثيرا من هذا الكلام والخصام الموجود بين المدرستين، وكثيرا ما يعبر عن ذلك مدرسة الفقهاء ومدرسة الفقراء، فقراء المتفقرون الذين هم اشتغلوا بالتصوف والتعبد إلى غير ذلك، والفقهاء معروفون. فهذا موجود، هذا موجود وبكثرة، ولكن من سلك سبيل الأئمة هو الموفق. فمن الأئمة الذين عرفوا بالعبادة من أهل الفقه والحديث الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام البخاري، كذلك أيضا الإمام الثوري الأوزاعي، هؤلاء الأئمة المشاهير عرفوا بهذا الخير. ومن الأئمة الذين عرفوا بالفقه أو يعني كل شيء يكون راجعا إلى الكتاب والسنة، مثل سهل بن عبد الله السري، هؤلاء من الذين عرفوا بالتصوف، سهل بن عبد الله السري، وكذلك أيضا أبو سليمان الداراني، كذلك الجنيد بن محمد إلى غير ذلك. فالشاهد من هذا في أئمة اشتهروا في ذلك الجانب، وأئمة اشتهروا في ذلك الجانب بالجمع بين خيري المدرستين. وفي جمهور الناس أو الكثير من الناس اشتغلوا بهذا دون ذاك إلى غير ذلك. فالموفق من سلك سبيل الأئمة، سبيل الأئمة فيه الخير الكثير والنفع العميم إن شاء الله. نعم. وقال أبو حاتم وقال نصر بن علي الجهضمي ثبت في الحديث. قال الحافظ قلت وقال ابن حبان في الثقات كان من خيار أهل البصرة وعبادهم، مات بعدما عمي. وقال يعقوب بن شيبة كان قد سمع ولم يكن له عناية بالحديث. كيف لم يكن له عناية بالحديث وهؤلاء قد وثقوه؟ من حفظ حجة على من لم يحفظ، إلا أن يقول لم تكن له عناية بالحديث كعناية الكبار أمر آخر. نعم. وروى عارم عن أبي منصور قصة سفيان الثوري فقال الطبراني أبو منصور هذا هو بشر بن منصور السليمي. ذكره أبو نعيم في ترجمة سفيان من الحلية. أنا عندي في الأصل في تهذيب الكمال لكن لم يذكره الحافظ هنا، يعني المز نقل عن الإمام أحمد أنه قال ثقة ثقة وزيادة، ثقة ثقة وزيادة، وقال النسائي أيضا ثقة. يعني هذا يدلنا على أن الحافظ قد تفوته بعض الأقوال في بعض الأئمة أو في بعض التراجم من الأصل الذي كتابه اختصار له أو تهذيب له، مع مع أن من شرطه أن يستوعب ما قاله المزي ثم ينظر هل من زيادة على ما قاله المزي فيضيفه، يضيف بعد ذلك هذه الزيادة على ما قال المزي. فبعض التراجم لا ينقل كل ما قال المزي، يفوته بعض ذلك. هل وقف على نسخة ما فيها هذه الأقوال؟ محتمل. هل ذهل؟ هل يعني طرقه طارق فشغله عن أن ينظر في المسألة ثم بعد ذلك لما رجع يعني نظر في التي بعدها؟ كل هذا محتمل. لكن على كل حال هذه الترجمة شاهد لما يعني لم يذكر الحافظ بعض ما جاء في الأصل، وأعني بالأصل تهذيب الكمال للمزي. هذا إيش قال عليه؟ ثقة عابد أو ثقة فاضل أو ثقة ثبتة أو إيش؟ لا ما يقول صدوق، بس لا يقول ثقة. هذا قد وثقه أبو زرعة، وثقه أبو حاتم، وثقه أحمد والنسائي. عشان كلمة يعقوب بن شيبة لم يكن له عناية بالحديث ينزل به، لا. هذا يعني إذا ما رفع عن ثقة فلا ينزل عن ثقة. أقل الأحوال فيه أنه ثقة، وإلا فلو قال أحد أنه ثقة وزيادة كما قال أحمد، أحمد قال ثقة ثقة وزيادة، فلو رفعه إلى ثقة ثبت فما يبعد عن الصواب. أما أن ينزل به إلى صدوق بعيد جدا. طيب إلى هنا، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد. تفضل يا رب الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب التهذيب: بشر بن منصور الحناط عن أبي زيد عن أبي المغيرة عن ابن عباس بحديث: أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة. الحديث رمز بإخراج ابن ماجه له. قال وعنه به أبو سعيد الأشج. على كل حديث إن الله لا يقبل عمل صاحب بدعة، هذا معناه أن المبتدع يعمل على غير السنة، وهو لا يقبل منه هذا العمل، لأنه اشترط في قبول العمل المتابعة والإخلاص، وهو إن كان مخلصا فليس متبعا، لكن عقوبته هذا أمر آخر. إذا كان مجتهدا وقاصدا رضا الله سبحانه وتعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبلغ جهده واستفرغ وسعه في هذا السبيل ولكنه لم يوفق، فهذا كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مغفور له خطأه ومأجور، لكن لا يمنع أن يقال عمله باطل وحابط لأنه ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فيفرق بين قبول العمل وبين عقوبة صاحب هذا العمل، فكونه على غير الهدي النبوي هذا لا يقبل جزما، لأن الله عز وجل ما يقبل إلا ما كان خالصا لوجه الكريم وموافقا لهديه صلى الله لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. والعبادة أن يعبد الله عز وجل وحده، ويعبد ما شرع، لا يعبد بالأهواء ولا بغير ذلك. لكن من بذل جهده للوصول إلى الحق وظن أن ما وصل إليه هو الحق وأنه الموافق للأدلة وأخطأ، هذا من ناحية الحكم عليه والعقوبة مغفور له خطأه، ويؤجر على قصده الخير وقصده متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. وكما ذكر شيخ الإسلام أنه لا فرق في هذا الباب بين المسائل العلمية ولا المسائل العملية، وأن التفرقة بين هاتين أو بين هذين الأمرين لا يعرف إلا عن أهل الكلام. أما أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والأئمة وعلماء هذه الأمة في القرون المفضلة وما بعدها لا يفرقون بين المسائل العلمية والعملية، في أن المجتهد إذا أدى اجتهاده إلى الخطأ فإنه بعد استفراغ وسعه فإنه له الحكم المذكور في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وأما العقوب أما القبول فلا يقبل إلا ما كان موافقا للهدي عليه الصلاة والسلام خالصا لوجه الله عز وجل. تفضل. قال عنه به أبو سعيد الأشج قال: وكان ثقة. وقال أبو زرعة: لا أعرف ولا أعرف أبا زيد. عن أبو سعيد الأشج الذي قال وكان ثقة روى عنه ووثقه. نعم. أبو زرعة قل: لا أعرفه ولا أعرف أبا زيد، لأن بشر بن منصور يروي عن أبي زيد لا يعرفه ولا يعرف شيخه. والرجل إذا كان الأئمة لا يعرفون ولا يعرفون شيخه يحصل إشكال كبير في معرفة حاله، حتى لمن وقف على حديث، من وقف على حديث الراوي يستطيع وإن كان لا يعرفه أن ينظر في حديثه وأن يلحقه بحكم من الأحكام حسب الموافقة والمخالفة. لكن إذا كان شيخه مجهولا وهو نفسه أيضا مجهول، ففي هذه الحالة يصعب على الناقد أن يعرف الخطأ من إن وجد نكارة في الحديث لمن ينسبها؟ هل ينسبها إلى التلميذ أو ينسبها إلى شيخه؟ ما يدري. ففي هذه الحالة يقف الناقد ويقول: لا أعرف ولا أعرف شيخه، وإن وجدت نكارة لا أدري يعني ممن تكون. طيب. قال ابن أبي حاتم: روى عبد الرحمن بن مهدي عن بشر بن منصور الحناط عن شعيب بن عمر قاله في ترجمة شعيب، فإن كان ابن مهدي روى عنه فقد ثبتت عدالته، ويحتمل أن يكون هو السليمي. هذا كلام المزي قاله في ترجمة شعيب، فإن كان ابن مهدي روى عنه فقد ثبتت عدالته. هذا لأن ابن مهدي معروف بالرواية، معروف في الرواية بأنه ينتقي في مشايخه ولا يحدث إلا عن شيخ ثقة، هذا من حيث الجملة. لكن هل من وصف بأنه ينتقي في شيوخه ولا يروي إلا عن ثقة، هل هذا الكلام على إطلاقه؟ الجواب لا. فهذه المسألة قد حصل يعني كلام كثير حولها في أكثر من مجلس، خلاصة ذلك أننا لا نوثق من انفرد بالرواية عنه أحد هؤلاء الموصوفين بأنهم لا يرون إلا عن ثقة، لأنهم ما اشترطوا ذلك إلا مؤخرا، وقد رووا قبل ذلك عن قوم منهم الثقة ومنهم غير الثقة. ولكن العالم إذا وصف الواحد منهم بأنه لا يروي إلا عن ثقة، يعني عندما قال هذه الكلمة، ليس معنى ذلك أنه في جميع حياته لا يروي إلا عن ثقة. هذه واحدة. ولا ندري هذا الشيخ الذي بين أيدينا الذي روى عنه أحد الموصوفين بالانتقاء، هل هذا الشيخ ممن روى عنه من ينتقي قبل اشتراط الانتقاء أو بعد اشتراط الانتقاء؟ فلا شك أنه إن كان بعد اشتراط الانتقاء يكون أحسن حالا من كونه قبل اشتراطه هذا الشرط. الأمر الثاني أن قولهم فلان لا يروي إلا عن ثقة، ليس المراد بذلك الثقة الاصطلاحي الذي هو العدل الضابط، ولكن في توسع في هذا المقام، يعنون الثقة الذي هو ليس بمتروك وليس بشديد الضعف وليس بمجهول ولا بمنكر الرواية. أما يعني في الجملة يعنون هذا في الجملة، أما أنه الثقة الذي هو بمرتبة العدل الضابط لا يلزم هذا. الأمر الثالث أنه ما من رجل وصف بأنه ينتقي في شيوخه إلا وجد منه أنه يروي عن الضعفاء وعن المجهولين ونحو ذلك، وإن كانوا هم يتفاوتون في ذلك كما مر تفصيله في غير هذا الموضع. فالشاهد أنه إذا انفرد بالرواية عنه ابن مهدي لا تثبت عدالته بهذا، بل في إزالة جهالته بحث فضلا عن ثبوت عدالته، لأن هناك فرقا بين زوال الجهالة وثبوت العدالة، فقد تزول الجهالة ولا تثبت العدالة، أما إذا ثبتت العدالة فقد زالت الجهالة ولا بد، لأنه لا يعدل المجهول. أما فلان ليس بمجهول، لازم من ذلك أن يكون عدلا، قد يعرف عينه ومع ذلك لا يكون عدلا. تفضل. انتهى كلامه. أيضا هو متردد أهو الذي روى عنه ابن مهدي أم لا. على كل، عندما يقول أبو زرعة لا أعرفه ولا أعرف أبا زيد، عندي هنا في النبلاء نقل من النبلاء، ذكر الذهبي في النبلاء ترجمة الذي قبل هذا أن الحناط كان في عصر السليم، وأن الحناط قليل الرواية، أخذ عنه ابن مهدي وأبو سعيد الأشج، يعني رجح أن ابن مهدي روى عنه. إيش قال عندكم، صدوق أو إيش قال؟ صدوق قريب. تفضل. بشر بن نمير القشيري البصري رمز بإخراج ابن ماجه له، وعنه إبراهيم بن طهمان وأبو إسحاق الفزاري وإسرائيل وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وابن وهب ويزيد بن هارون ويحيى بن العلاء الرازي وجماعة، وروى عنه سهيل بن أبي صالح وهو من أقرانه. قال ابن المثنى: ما سمعت يحيى ولا عبد الرحمن حدث عنه بشيء قط. معناها أنه في نظر يحيى بن سعيد القطان وهو متشدد، وعبد الرحمن بن مهدي وهو معتدل، أنه ليس أهلا لأن يروى عنه، ما روي عنه قط أعرض عن روايته، بمنزلة المتروك، منزلة المتروك عندهما. وإذا اجتمع المتشدد والمعتدل على ترك رجل، لو اجتمع المتشدد نحن في شك، لو انفرد المتشدد بعدم الرواية عنه لا زال في النفس شيء محتمل لتشدده أعرض عنه. فإذا روى يعني أعرض عنه المتشدد وروى عنه المعتدل، في هذه الحالة يعني نقول المعتدل أحق وقوله أعدل. لكن إذا اجتمع المتشدد والمعتدل على ترك روايته فهذا يدل على أنه سيء الحال عندهما. نعم. وقال صالح بن أحمد عن علي: قيل ليحيى القطان: لقيت بشر بن نمير؟ قال: نعم وتركته. وقال: نعم وتركت، يعني أعرفه، وترك لا عن عمد، ما تركته جالا بحاله ولا تركته لأني لم ألقه، بل أنا تركته وأنا أعرف أني تارك له. هذا يعني واضح في يعني تركه عن عمد وعن قصد. نعم. وقال غيره عن يحيى: كان ركنا من أركان الكذب. أعوذ بالله، ركن من أركان الكذب، يعني بيت الكذب هذا ركنه، أساس عظيم في الكذب، نسأل الله العافية. نعم. وقال غيره عن يحيى: كان ركنا من أركان الكذب. وقال محمد بن إسماعيل الصائغ: حدث عن شعبة أنه كان يدخل المسجد فيرى بشر بن نمير يحدث وعمران بن حديد يصلي فيقول: احذروا هذا، يعني بشرا، وعليكم بهذا، يعني عمران. قال: وكان بشر بن نمير لو قيل له ما شاء الله لقال القاسم عن أبي أمامة، يعني يسوق إسنادا الضرر أن لكذبه لو قيل له ما شاء الله لكان يقول القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قل ما شاء الله. المهم أي حاجة يركب لها إسنادا، حسبنا الله. نعم فضل. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ترك الناس حديثه. وقال غيره عن أحمد: يحيى بن العلاء كذاب يضع الحديث، وبشر بن نمير أسوأ حالا منه. أعوذ بالله. أعوذ بالله. نعم. وقال يحيى بن معين والنسائي: ليس بثقة. وقال الجوزجاني: غير ثقة. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال الحديث عند البخاري يعني مطروح، ويعني متروك الرواية، لا تحل الرواية عنه. نعم. وقال أيضا: وقال البخاري منكر الحديث. وقال أيضا: مضطرب تركه علي من المدينة، يعني مضطرب تركه علي. ها. وقال أبو حاتم: بشر بن نمير متروك الحديث. قيل له: هو أحب إليك أو جعفر بن الزبير؟ قال: ما أقربهما. قيل له: بشر وجعفر أحب إليك أو يحيى بن عبيد بشر بن قيل له: بشر وجعفر أحب إليك أو يحيى بن عبيد الله؟ قال: ما أقربهم. دار يسمون لها أناس المتروكين، وقل: ما أقربهم، أي في الترك. نعم. أنت في النصف: ما أقربهم. ها؟ شد على الراء. ما أقر بهم. لا، ما أقربهما وما أقربهم، أما ما أقرهم صحيح، هذا الكلام ما أقربهم، ما أقربهم في الحال يعني في الكذب في الوضع في كذا، هذا المعنى، أما ما أقر بهما ما أقرب. وقال أبو حاتم أيضا بشر بن نمير وجعفر بن الزبير متقاربان في الإنكار، في الإنكار روايتهما عن القاسم منكرة ويذكر عنهما صلاح. نعم، الصلاح هو بدون يعني ضبط وإتقان ما ينفع، وإذا كان هناك صلاح في الظاهر ومع ذلك يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام فتبا له. نعم. قال علي بن الجنيد متروك. وقال ابن عدي عامة ما يرويه عن القاسم وعن غيره لا يتابع عليه وهو ضعيف كما ذكروه. كل بدأ النقد فيه يرق ويخف، في الأول بدأ بالنقد الشديد، هذا الكلام منذ وقت من الكلام فيه لين، يعني ليس بالجرح الشديد السابق. نعم. وقال ابن عدي عامة ما يرويه عن القاسم وعن غيره لا يتابع عليه وهو ضعيف كما ذكروه. روى له ابن ماجه حديثا واحدا في قصة عمرو بن قرة في ذكر الغناء. قال الحافظ قلت وقال الآجري عن أبي داود ترك حديثه. وقال يعقوب بن سفيان بصري ضعيف. وقال ابن حبان منكر الحديث جدا. وذكره البخاري في الأوسط في فصل من مات بين 40 إلى 50 و100. أيضا في بعضهم هنا عندي في الحاشية في كلام أبي زرعة فيه لما قال أبو زرعة لا وقال أحمد يحيى بن العلاء كذاب يضع الحديث وبشر بن نمير أسوأ منه. هنا فيه زاد في يحيى بن العلاء أنه قال رافضي، يعني هذا أسوأ من الرافضي. وكذلك أيضا في الكامل رقم واو هنا قال نساء ليس بثقة، في الكامل بلفظ قال متروك، نقل النساء أنه قال متروك. على كل يعني الجرح فيه شديد، وإن كان بعضهم قد لين فيه الكلام، لكن الذي يظهر أنه متروك وضعيف جدا أو إشكال، متروك متهم لا بأس، يعني متهم بالكذب في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الذي يكذب في حديث الناس ما يقال فيه متهم بالكذب، إنما اصطلاح العلماء إذا قالوا فلان متهم بالكذب أي في الحديث النبوي ومتردد فيه أهو يكذب أم لا، أما النكارة واضحة في حديثه لكن أهو يتعمدها أم لا، في هذه الحالة يقال فيه متهم بالكذب. صلى الله عليه وسلم. تصور يا أخوان لو أن إنسانا ترجمته كذلك، يجتمع علماء الأمة ويجتمع أهل الخير والصلاح فيها، واحد يقول أسوأ كذا، واحد يقول ركن من كذا إلى غير ذلك. ولا شك يعني أن ما نقول يعني هؤلاء فيما ظهر لهم، لكن إذا انطلقت الألسنة بالثناء على الرجل ثناء الحسن فيرجى له الخير، وإذا انطلقت عليه بالثناء السيء فيخشى عليه والعياذ بالله، أنتم شهداء الله في الأرض. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذكرنا حسنا في الدنيا وفي الآخرة، وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كروبنا. إلى هنا بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد. تفضل يا أبا إسماعيل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تهذيب التهذيب بشر بن هلال الصواف أبو محمد النميري البصري رمز لإخراج الإمام مسلم له والأربعة، وروى عنه الجماعة إلا البخاري وإسحاق الكوسج وبقي بن مخلد وحرب الكرماني وابن خزيمة وأبو حاتم، وقال محله الصدق، وكان أيقظ من بشر ابن معاذ قوله محله الصدق أو محله الصدق، هذا معناه يظن به الصدق، محله أو محله أي يظن به الصدق. ولا شك أن قولهم فلان صدوق أصرح في التعديل من قولهم يظن به الصدق، فإنه ليس كل ما يظن يتحقق، قد تظن الشيء ولا يتحقق. فإذا قال صدوق فهو أعلى من محله الصدق، لأن هذا يظن به أن يكون صدوقا أو يظن فيه أن يكون صدوقا. وأبو حاتم، هذه الكلمة من عبارة الشواهد، وأبو حاتم كثيرا ما يقول في من يحكم غيره عليهم بأنه صدوق أو في الواحد منهم بأنه صدوق، أبو حاتم يقول محله الصدق. نعم. وقال ابن حبان في الثقات يغرب، قلت قال الحافظ قلت وثقه النسائي في أسماء شيوخه وأبو علي الجياني في أسماء شيوخ أبي داود. سبق معنا كلام ابن أبي حاتم قال سألت أبي في بشر بن معاذ، سألت أبي عنه فقال صالح الحديث صدوق، صالح الحديث صدوق. هذا كلامه في ترجمة بشر بن معاذ العقدي قبله، قد مر بنا هذا قبله. وهنا يقول محله الصدق كان أيقظ من بشر بن معاذ، يدل على أن بشرا كان يخطئ، يعني ابن معاذ كان يخطئ وكان يهم في غفلة، أما هذا أيقظ منه، معنى أضبط منه، معنى أنها أضبط منه. وهناك كان يقول فيه صالح الحديث صدوق، يعني يظهر أن قوله صدوق في دينه، وأما في حديثه فهو صالح الحديث، وعبارة شواهد أيضا. وهنا يقول محله الصدق وكان أيقظ من بشر بن معاذ، لا شك أن هناك تفاوتا، لكن يعني ما هو منضبط هذا التفاوت، يعني إن أردت أن تحصله لتخرج يعني باصطلاح لأبي حاتم ما يتأتى لك. تفضل. وفقه النسائي وأبو علي الجياني في أسماء شيوخ أبي داود. إيش قال عندكم صدوق أو إيش قال؟ يعني هو قال صدوق أو لا، لأن ابن حبان قال يغرب وأبو حاتم قال محله الصدق. صدوق أحفظ يعني حسن حديثه. نعم. روى عنه أبو حاتم وروى له مسلم، روى عنه مسلم وأبو حاتم. على كل كلمة ثقة، ما كلمة ثقة عالية، إلا أن يكون أبو حاتم عندما قال محله الصدق له في هذا الموضع معنى آخر، لأن قوله كان أيقظ من بشر بن معاذ إن كان يعلم أنه يخذ، فإذا كان يخذا فهو ثقة. لعل الحافظ فهم من قوله كان أيقظ أمر التوثيق من جهة اليقظة، وحمل محله الصدق هنا على العدالة، إن كان كذلك فلا بأس، فإن توثيق أبي حاتم والنسائي يقدم على ما قاله ابن حبان بأنه يغرب، لأن ابن حبان يذكر هذا في الترجمة، وإن لم تكن فيها غرابة تستحق أن ينبه عليها في الترجمة، قد يكون عند الرجل أشياء يغرب فيها لكنها قليلة، المحدثون يطلقون أنه ثقة. أبو حاتم البستي بن حبان يعني يظهر الغرابة في كلامه على الرجل، وهذا لا حاجة له في بعض الأحيان. تفضل. بشر بن الوضاح البصري أبو الهيثم رمز بإخراج الترمذي في الشمائل له، وروى عنه البخاري في التاريخ وبندار وأبو موسى وابن وارة وعبد العزيز بن معاوية القرشي، وقال كان من خيار الناس، وذكره ابن حبان في الثقات. هذا يقال فيه صدوق. ايش قال الحافظ؟ صدوق. كان من خيار الناس، يعني باب من جهة العدالة فيما يظهر. صدوق لا بأس. نعم. بشر أبو عبد الله الكندي رمز بإخراج أبي داود له عن بشير بن مسلم الكندي عن عبد الله بن عمرو في ركوب البحر، وعنه مطرف بن طريف، وفيه اختلاف مذكور في ترجمة بشير بن مسلم. قال الحافظ قلت وقرأت بخط الذهبي لا يكاد يعرف. يحتاج النظر فيما ذكره في ترجمة بشير بن مسلم، لكن فيما يظهر حسب ما أمامنا الآن يعني أن هذا يكون مجهولا، لكن إن كان في ترجمة بشير بن مسلم شيء آخر فلا بأس. إيش قال في الحافظ؟ نعم. بشر غير منسوب. غير منسوب. بشر غير منسوب. عن أنا. بشر غير منسوب. رمز بإخراج الترمذي له عن أنس في قوله لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وغير ذلك، وعنه ليث بن أبي سليم قيل إنه بشر بن دينار، قلت كذا قال ابن حبان في الثقات، وزاد في الرواة عنه محمد بن عثمان، وقد اختلف فيه على ليث اختلافا كثيرا أوضحت بعضه في تغليق التعليق. يعني تلميذه ليث بن أبي سليم وهو متكلم فيه من قبل حفظه، ثم تلامذة ليث اختلفوا عليه، سموا بشرا على أكثر من وجه، هذا يزيده يعني جهالة. عند أيضا الحافظ الذهبي قال في الكاشف لا شيء، ما أدري هذا من أوهام ليث بن أبي سليم. ايش قال الحافظ؟ مجهول. لا بأس. طيب إلى هنا وبارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، إن شاء الله الليلة بين مغرب وعشاء أقرأ عليكم كلاما للإمام الشوكاني رحمه الله في البدر الطالع، وهو حول مسألة الأحكام أو الحكم على الشخص بالكفر، وموقف الإمام الشوكاني من هذه المسألة، هذا إن شاء الله يكون بين مغرب وعشاء الليلة. تفضل. ترجمة من؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب التهذيب في من اسمه بشير بن ثابت الأنصاري مولى النعمان بن بشير بصري رمز بإخراج أبي داود والترمذي والنسائي له، قال وعنه أبو بشر جعفر بن أبي وحشية وشعبة، قال عثمان الدارمي عن ابن معين ثقة رأوا له حديثا واحدا في وقت العشاء، ومنهم من أسقطه من الإسناد وصحح الترمذي إثباته. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قلت من أسقط بشيرا من الإسناد، ومنهم من أسقطه هكذا، أي أسقط بشيرا يعني، ومنهم من أسقطه من الإسناد وصحح الترمذي إثباته. قال الحافظ رحمه الله: قلت، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: من زعم أنه بشر يعني بغير ياء فقد وهم. هذا موثق، يعني وثقه ابن معين، فلا حاجة إلى يعني القول بخلاف ما قال ابن معين. ايش قال الحافظ؟ وهو كذلك ثقة. نعم. من بعده بشير ابن سعد، هذا شهد بدرا صحابي، بشير بن سلمان، بشير بن سلمان الكندي أبو سلمان الكوفي، رمز بإخراج البخاري له في التاريخ هذا البخاري في الأدب، رمز بإخراج البخاري في الأدب له ومسلم والأربعة. قال عنه: ابنه الحكم والسفيانان وابن المبارك وابن فضيل ووكيع والفريابي وأبو نعيم وغيرهم. قال أحمد وابن معين والعجلي ثقة، وقال أبو حاتم صالح الحديث وهو أحب إلي من يزيد بن كيسان. قال الحافظ رحمه الله: قلت، وقال ابن سعد: كان شيخا قليل الحديث. وقال البزار: حدث بغير حديث لم يشاركه فيه أحد، وذكره ابن حبان في الثقات. وقول البزار حدث بغير حديث لم يشاركه فيه أحد، أي من الثقات الذين رووا عن شيوخه، أي عن الثقات الذين رووا عن شيوخه، وهذا يدل على أنه ينفرد عنهم، وكثرت أفراد الشخص ما لم يكن معروفا بالحفظ والرحلة تشكك في أمره، فإما أن يكون ذلك عن عمد، وإما أن يكون ذلك عن وهم، فالراجح أن هذا من أوهامه، هذا معنى كلام البزار. وعند أيضا في الحاشية أن الدارقطن قال: لا بأس به، كما في سؤالات البرقاني. والذهبي قال في الميزان: صالح الحديث وفيه لين، صالح الحديث وفيه لين. عندنا ابن معين وأحمد العجل وثقوه، أبو حاتم قال صالح الحديث، ابن سعد قال كان شيخا قليل الحديث، البزار وصفه بأن له أوهاما، الذين وثقوه كأحمد ويحيى أفضل من الذين لينوا فيه القول، والذين لينوا فيه القول أبو حاتم وابن سعد والبزار. الدارقطني قال لا بأس به، الذهبي لين أيضا فيه القول، ما أدري إيش يقول، عندك صدوق فيه لين أو صدوق إيش، ثقة يغرب لا ينزل، ينزل عن ثقة. أبو حاتم قال صالح الحديث، بزار ابن سعد نزلوا منه، يعني ما يبقى على الثقة، لو قال صدوق ربما أو صدوق. الذهب يقول صالح الحديث وفيه لي، أبو حاتم صح عنده تشدد. قال ثقة يغرب، أيضا ذكره ابن شاهين في الثقات، هذا عندي هنا، ذكره ابن شاهين في الثقات أيضا، لا بأس. طيب عندكم شيء أنتم فيه؟ ثقة يغرب. طيب اقرأ غيره. قال بشير بن سلام وقيل ابن سلمان الأنصاري المدني والد الحسين رمز بإخراج النسائي له. قال روى عنه جابر روى عن جابر في الصلاة وعنه ابنه روى له النسائي حديثا واحدا وقال ليس به بأس. قال الحافظ قلت وقال أبو داود لا بأس به. وسمى النسائي وأبو داود والبخاري وابن أبي حاتم وابن حبان في الثقات أباه سلمان. ووقع عند عبد الرزاق حدثنا خارجة بن عبد الله بن زيد عن حسين بن بشير بن سلام عن أبيه فذكر الحديث الذي أخرجه النسائي. وهكذا وقع في المعجم الأوسط للطبراني وكأن الصواب سلمان فالله أعلم. سهل الاختلاف في اسم أبيه لا إشكال، الاختلاف في اسم أبيه لا إشكال، لكن عندنا أبو داود قال لا بأس به وكذا النسائي لا بأس به. صدوق كلام صدوق أو لا بأس به الأمر قريب. نعم. بشير بن عقبة الناجي السامي ويقال الأزدي أبو عقيل الدورقي البصري رمز بإخراج البخاري ومسلم وأبي داود في المراسيل والترمذي في الشمائل له. قال وعنه بهز بن أسد وابن مهدي وهشيم والقطان ومسلم بن إبراهيم وأبو الوليد الطيالسي وأبو نعيم وشيبان بن فروخ وغيرهم. قال أبو حاتم عن مسلم بن إبراهيم ثقة. وقال أحمد وابن معين ثقة. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه صالح الحديث. قال قلت يحتج بحديثه؟ قال صالح الحديث. قال الحافظ رحمه الله أعاد عليه الجواب قال صالح الحديث، قلت يحتج بحديثه قال صالح الحديث، ظاهره أنه يقول لا يحتج به، ظاهر كلامه أنه لا يحتج به، يحتج بحديثه قال صالح الحديث، فحاد عن القول بأنه يحتج به، وكان ما أسهل عليه أن يقول نعم، لكن كونه يحيد ويعيد الكلام، أولا ما فهم ابنه أن صالح الحديث يحتج بحديث ولذا سأل، ما فهم ابن أبي حاتم أن هذه عبارة احتجاج ولذا سأل، ومع ذلك ما زاد أبوه على أن عاد نفس الكلام نفسه، هذا يدل على أنه لا يحتج به. نعم. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه صالح الحديث. قال قلت يحتج بحديثه؟ قال صالح الحديث. قال الحافظ رحمه الله قلت وقال الفلاس ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وقال أظنه من دورق.